واحنا معاكم على هوانا هواء إذاعة الشرق الأوسط، ودايما بنستعرض الأنشطة الثقافية والفنية، ويمكن بحب في فترتي يكون فيها الكلمة الحلوة والنغمة الحلوة والأشعار الجميلة، وخاصة الأشعار الساخرة الزاجلة اللي فيها روح البهجة والفكاهة اللي هي بتضحك كل المصريين. اسمحوا لي أرحب بضيفي النهاردة الشاعر ياسر خطامش، اللي دايما بيدخل البهجة في قلوب وعقول كل المصريين من خلال كتاباته. صباح الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك. يا صباح الأزهار والفل والأشعار، أهلا بحضرتك. أولا أنا عايزة أقدم دعوة مفتوحة لحضور ندوتك النهاردة. أقول عليها ندوة ولا أقول عليها إيه؟ هي أمسية بعنوان حكايات العم أطامش، هنتكلم عن أحمد شوقي أمير الشعراء بطريقة غير تقليدية. أنا عامل أمسية بعنوان فنجان شاي مع أمير الشعراء أحمد شوقي، بنعرض جوانب خفية ومرحة محدش يعرفها عن أمير الشعراء إلا العبد الفقير لله راضي عفو مولاه العائش على هامش الشاعر ياسر بن خطامش. عايز أسألك بقى، ليه بالتحديد أحمد شوقي؟ لأن هو كان ميلاده، يعني الأمسية تبقى يوم 5 أكتوبر، سبت 5 أكتوبر 7 مساء في بيت السناري تحت رعاية مكتبة الإسكندرية. هو ولد في أكتوبر 1868 ومات في اكتوبر 1932، فشهر اكتوبر يعتبر محطة مهمة جدا للميلاد والوفاة. ورغم كثرة ما كتب عن امير الشعراء واشعاره الوطنية ومسرحياته واعماله، لكن انا بتكلم او بلعب في ملعب تاني خالص محدش بيعرف يلعب فيه غيري انا، اللي هو القصص المرحة والجوانب الخفية من كواليس الحياة. اتكلم عن حاجات الجن الازرق ما يعرفهاش عن امير الشعراء. طب ايه اللي ما نعرفوش؟ الاول انا بقول لي انا كنت عايز يعني افاجئ الحضور واعمل تحضير روح امير الشعراء، ونطلق البخور ونطفي الانوار ونقرا التعويذ ونحضر روحه، بس خفت لحسن احضر روحه وما اعرفش اصرفها فيعفرتني ويعفرت ممكن الامسيه. تركبنا بصراحة. ايوه لكن في حاجات كتيرة، يعني أنا قدامي مواضيع كتيرة، أنا خايف إن الوقت ما يكفيش. هتكلم من لحظة ميلاده، الخديوي إسماعيل كان استقبل ميلاده إزاي، لأن كانت جدة شوقي لأمه كانت جارية أو وصيفة في قصر الخديوي. فنتكلم عن لحظة الميلاد ديت، ونتكلم على شوقي لماذا لم يحصل على لقب البشوية، هل كان يؤمن بمبدأ تحديد النسل لأنه ما عندوش غير 3 أولاد بس في زمن كان يعني ما شاء الله بتلاقي بيخلفوا دستة ونص دستة. يعني الحب الحقيقي، هل كان في حب حقيقي لحياته، وهل كان بيحب زوجته؟ طبعا هو اكتشفت أنه كان زوج مخلص ووفي، لأن زوجته ما كانتش بتتدخل في أموره الشخصية، يعني سايباه يسهر بمزاجه ويكتب شعر بمزاجه، فهو كان بيحبها علشان كده إن هي أطلقت له الحرية الكاملة. بنتكلم برضو عن عادة غريبة من عادات شوقي، إن هو كان بيحب يفتح محل حلاقة في كل عمارة يمتلكها. أول حاجة يعملها في العمارة إنه يفتح محل حلاقة. ده مزاج ده ولا ايه؟ فهو كان غاوي أناقة وكان بيحب إيه يحلق دقنه، بس ما بيحلقهاش بنفسه، يعني لازم يعني في حلاق بيجيله مخصوص. فهوايته إن هو يوفر الخدمة دي للناس اللي هي غاوية تحلق دقنها على الصبح. يعني أغنياته أغنياته بقى كتير، يعني هو كان بيحب الطرب، كان عنده فونوغراف في بيته، كان بيحب أوي سيد درويش، ما كانش بيميل قوي للمنيرة المهدية ما عرفش ليه، وكان بيحب يتردد على المسارح بتاعت سلامة حجازي وجورج أبيض، وكان عنده قاعة بروفات كده في كرمة ابن هانئ البيت بتاعه، عشان لما عمل مسرحياته الشعرية فاطمة رشدي وزينب صدقي وأحمد علام وعزيز عيد والناس دول كانوا بيعملوا البروفات عنده في البيت. وكان برضو من الهوايات الغريبة بتاعته إنه هو كان بيحب يروح السينما، كان السينما صامتة طبعا وقتها، كان بيحب يقعد في أول صف. كان بيحب 3 حاجات من معالم القاهرة: حديقة الحيوان وأهرامات الجيزة ونهر النيل، وعشان كده اختار الكرمة مكان بيته اللي هو كرمة ابن هاني ده على النيل في الجيزة. وكان من الكرمة دي الشرفة بتاعتها الشرقية مطل على النيل، الشرفة الغربية بيرى منها الأهرامات، وعلى بعد خطوات كان في حديقة الحيوان، وحاجات كتيرة بقى. كان يعني بيتكلم عن برنامجه اليومي، متى كان يصحو، كان بيصحى متأخر زي حالاتي كده، ما أعرفش يصحى بدري يصحى الساعة 10 11، يعني حاجة كده بشواتي وبهواتي، ويشرب قهوة باللبن. في حاجات بقى كده كان بيخاف منها أوي، كان بيخاف من الموت جدا، وحتى لما حد من أعز أصدقائه يموت ما كانش يروح الجنازة والكلام ده، يكتب قصيدة أو في رثاءه تمام التمام، لكن كان يخاف يمشي في جنازة أو يروح المقابر. كان بيخاف من النحس، كان بيخاف من ركوب الطيارة، كان ما بيطقش الثقلاء، الناس اللي هو لا واحد ثقيل أو كده يطب عليه، فكان عامل باب جانبي كده في كرمة ابن هانئ عشان يزور منه يهرب منه لو جاله ضيف ثقيل يعني. لا فعلا أسرار، أسرار الشاعر الكبير أحمد شاوية. والله بتكلم عن حاجات كتيرة، وهو شخصية لطيفة يعني. وبعدين لقيت لي شعر بقى بمناسبة إن أنا حلمنتيشي، لقيت شعر فكاهي أو ممكن مجازا نقول حلمنتيشي، فكان كاتب قصيدة مثلا عن البلاغيت، فناس كتير يقولوا إيه معقولة شاوي يكتب عن البلاغيت؟ آه دي قصيدة حقيقية كتبها لما راح يزور صديقه الدكتور محبوب ثابت، وراح له العيادة فقالوا له انتظر عشان في كشف جوه، فقعد ينتظر صديقه لما يخلص الكشف، فلقى العيادة مليانة براغيث، فكتب قصيدة على صديقه محبوب اللي هو الدكتور محبوب ده، بيقول: براغيث محبوبة لم أنسها، ولم أنس ما طعمت من دمي، تشق خراطي مها جوربي، وتنفذ في اللحم والأعظم، وتبصرها حول بيب الرئيس وفي شاربيه وحول الفم. بيبا الرئيس اللي هو كان بيشرب بايب، الدكتور محبوب ده، وكانوا مسميينه بيطلقوا عليه لقب يعني، بيدلعوه كده يقولوا عليه الرئيس ابن سينا. فهو بيقول ايه: وتبصرها حول بيبا الرئيس وفي الشاربين وحول الفم وبين حفائر اسنانه مع السوس في طلب المطعم. وكتب قصيدة، بس للأسف يعني ما فيش غير بيت واحد هو اللي يعني ما كانش حريص ان هو يثبتها في دواوينه. بيقول: لما رزق بابنه علي، بيقول: صار شوقي أبا علي في الزمان الترللي. برضه ده مطلع قصيدة حلمنتيشي لم تكتمل. بنتكلم برضه ان هو ما كانش بيحب يلبس البيجامة، كان يحب يلبس جلابية وعليها روب، وما كانش يحب يلبس يعني الملابس الرسمية في الحفلات وكده، وكان بيكره الطربوش جدا يعني، كان بيلبسه اضطرارا يعني. حاجات بقى ظريفة كده. الأطعمة المفضلة لديه كان بيحب الكوستاليتا، وكان بيحب البامية والفاصوليا، كان بيروح ياكل عند الحاتي كفتة الحاتي، كان بيحب السلطان عبد الحميد بتاع تركيا، ولما الخلافة التركية سقطت عرضوا قصر السلطان عبد الحميد للبيع في المزاد وجميع مقتنياته، فكان حريص انه يروح يشتري حاجه من ريحه السلطان عبد الحميد، فراح حضر المزاد واشترى ايه بقى؟ اشترى حاجه غريبه جدا، اشترى قطه، القطه بتاعت السلطان، قطه كده شيرازي حاجه يعني، ايه قطه سلطانيه يعني، تاكل بمواعيد وتنام بمواعيد وتستحمى بمواعيد ومش عارف ايه. عمل لها سرير في حجرة زوجته بحيث يبقى ايه، تبقى نايمة في السرير اللي جنب زوجته على طول. وكان يعني هي كانت القطة دي ما بتاكلش غير صدور الفراخ، يجيب لها كل يوم فرخة يديها الصدر بتاع الفرخة تاكله، دي الحاجة اللي بتاكلها يعني. فلما شوقي اتنفى فسابها عند واحد من يعني الخدم بتوعه وبيثق فيه، وقال له: انا هبعت لك كل شهر حوالة علشان تهتم بالقطه وتجيب لها كل يوم فرخه تاكلها الصدر بتاع الفرخه وكده. بعد اسبوعين ثلاثه من سفر شوقي للمنفى، فوجئ بالراجل بعت له يقول له: البقاء لله، القطه ماتت. شوقي زعل زعل قوي، وفضل الموضوع ده شاغل باله 5 سنين في المنفى لغايه اما رجع مصر وجاب الراجل وقعد يقرره: قول لي بس، مش هزعل، قول لي ايه اللي حصل، اوصف لي اللحظات الاخيره في حياه القطه. فالراجل زهق منه من الحاح وقال له: الله يا شوقي بيه، احنا كنا بنجيب الفرخه في الاول ونديها الصدر، وبعدين بعد كده استخسرنا الفرخه فكنا ناكلها انا والولاد ونديها العض، فرفضت. فقلنا يومين ثلاثه لما يعني الجوع يقرصها هتاكل، رفضت برضو ان هي تاكل كذا يوم، فخفنا عليها واديناها بقى الصدر الفرخه، فرفضت واضربت عن الطعام، كان عندها عزه نفس، واضربت عن الطعام لغايه لما ماتت. فشوقي اتاثر جدا جدا وعمل عزاء في بيته للي حب يجي يعزيه في الغطة بتاعته الحبيبة دي. يعني انت هالي حاجات القصص دي جدا ما هي جميلة. اعتقد الحاجات دي ما حدش يعرفها، والحمد لله انا ليا مصادر. يعني انا ما بألفش قصص او افبرك، يعني ليا مصادر موثوق بيها. يعني في 3 مصادر ممكن اقولهم لحضرتك. في كتاب ابي شوقي، ده تأليف ابنه علي ابن احمد شوقي، ده طبع مرة واحدة سنة 47 وعندي هذا الكتاب. في كتاب تاني اسمه 10 اعوام مع امير الشعراء او بصحبة امير الشعراء، ده تأليف السكرتير احمد شوقي، كان اسمه احمد افندي عبد الوهاب. وفي كتاب ثالث اسمه مع شوقي، تأليف واحد من تلاميذ شوقي وكان شاعر اسمه احمد محفوظ. برضو الكتب دي نادرة جدا وطبعت طبعات قديمة ولم يعني تطبع مرة اخرى. فانا لحسن حظي لقيت هذه الكتب، بالإضافة بقى إن أنا طبعا كما تعلمين عندي مكتبة فيها مجلات وجرايد من أيام أحمد شوقي في العشرينات والتلاتينات، وكان تنشر فيها حاجات وأسرار وحاجات عن شوقي وحافظ وعن الفترة دي، غير متاحة هذه المجلات والجرايد القديمة لحد طبعا. فأنا برضو الحمد لله ليا مصادري اللي أنا بثق فيها، بس أنا بحب دايما الترافع، يعني الحياة الطريفة المرحة، مش هنقعد بقى نقول شوقي ووطنياته ومش عارف إيه والكلام التقليدي ده. يعني في برضو أحب يعني لو أذنتي لي أختم بقصة طريفة بمناسبة حكاية تحضير روح أحمد شوقي. فضل. سنة 1958 قامت في الأوساط الصحفية والإعلامية معركة شرسة جدا بين واحد اسمه أحمد فهمي أبو الخير، ده كان عامل جماعة روحية اسمها جماعة الأهرام الروحية. المعركة دي دارت ما بينه وما بين العقاد وسلامة موسى وصالح جودك. ليه بقى؟ الراجل ده جاب واحدة ست اسمها بديعة هانم. بديعة هانم دي كانت وسيطة روحية، وكانت بتدعي أو بتقول روح أحمد شوقي، أحمد شوقي مات سنة 32، الكلام ده كان عدى عليه مثلا 25 26 سنة، فبتقول إن روح أحمد شوقي على اتصال بيها من العالم الآخر، وبتملي عليها قصائد من العالم الآخر، وأملى عليها قصيدة، الكلام ده سنة 58 تقريبا، أملى عليها قصيدة عن الوحدة بين مصر وسوريا، وأملى عليها قصيدة علشان أم كلثوم تغنيها. كمان فأم كلثوم أما بيقولوا لها قالت له وهو محتاج لوسيطه، طب ما هو يعرفني ما جاليش ليه؟ والعقاد بقى وسلامه موسى وصالح جوده مسكوا الست دي والراجل بتاع الجمعيه الروحيه، بهدلوهم قالوا لهم ده اشعار رقيقه لا يعني تتفق مع رصانه شوقي وقوه اشعاره والديباجه بتاعته، وكانت معركه حاميه الوطيس. يعني دي برضو يعني حاجات كده انا بلم قصص كده دمها خفيف وطريفه واحداث واقعيه مش فبركه ولا تاليف. يعني إن شاء الله أمسية شعرية موفقة. ومرة تانية كل اللي بيسمعونا يا جماعة، أحلى فنجان شاي مع حكايات العم خطامش يوم السبت بإذن الساعة الله 7 مساء. إن شاء الله الساعة 7 مساء في بيت السناري في السيدة زينب. جميل، إن شاء الله موفق ودعوة عامة ومفتوحة، وإن شاء الله أمسية شعرية موفقة. والشاي والقهوة وكافة المشاريب على حسابي يعني. شكرا لك، شكرا لك، نورتني. شكرا شكرا يا فندم.